قصص عربية. عيد بابا بانوف الخاص. في يوم من الأيام، في يوم العيد في بلدة صغيرة في روسيا، كان هناك صانع أحذية يدعى بابا بانوف. خرج من متجره ليلقي نظرة أخيرة حوله، فوجد الأنوار تضاء بالمنازل والمتاجر، وكاد أن ينتهي ضوء النهار. عاد الأطفال مسرعين لمنازلهم، والآن كل ما يسمع هو ثرثرة وضحك يخرج من النوافذ المغلقة، وتفوح رائحة مأكولات العيد اللذيذة فتذكره بكل ما مضى حينما كانت زوجته على قيد الحياة وطفلاه كانا صغيرين ويعيشان معه، والآن هما يعيشان بعيداً. تحولت تعابير وجهه إلى الحزن بعدها، وبقلب حزين أغلق المتجر ودخل إلى منزله، ثم وضع قدراً من القهوة على موقد الفحم وتنهد وجلس على مقعده الكبير. بابا بانوف لا يقرأ كثيراً، لكن الليلة أمسك بكتاب العائلة المقدس وببطء قرأ المكتوب مشيراً بسبابته، وقرأ مجدداً قصة الميلاد. صار يوسف ومريم ممسكين بأيدي بعضهما، وسرعان ما وصل إلى بيت لحم، ولكن لم يجد مكاناً للاستراحة، ولقد وضعت مريم طفلها في الحظيرة. أوه لا، فقد لو أتوا إلى هنا لكنت أعطيتهما سريري وغطيت الطفل بغطائي الخاص. وبعدها جاء الثلاثة ملوك بحثاً عنه، يحملون الكثير من الهدايا من أجل حضور المولود لهذا العالم، ورحبوا معاً بالملك الصغير. وبحزن ترك بابا بانوف الكتاب من يده. أوه، ليس لدي هدية لأعطيها له. وفجأة أشرق وجهه. ها، لدي الشيء المناسب. أجل، أظن أن هذا جيد، علي أعطاه هذا. وضعه بعيداً وعاد ليجلس مجدداً. كان يشعر بالتعب، وكلما قرأ أكثر كلما زاد احتياجه للنوم، وبدأت السطور تتراقص أمام عينيه، لذا توقف، وفي وقت قصير سقط بابا بانوف في النوم. لقد تمنيت أن تراني يا بابا بانوف، استمع إلي، ابحث عني غداً، سيكون يوم الميلاد وسأزورك، ولكن ابحث جيداً لأني لن أخبرك من أنا. انتظر انتظر انتظر. وبدهشة استيقظ بابا بانوف من النوم. كانت الأجراس تدق وشعاع من النور يعبر الستائر. عيد سعيد، إنه يوم الميلاد. قام بالنهوض ومدد جسده، ولكنه تجمد حينما نظر نحو الساعة. كانت الرابعة صباحاً. ماذا؟ استيقظت مبكراً. وفجأة سمع صوتاً قادماً من الخارج، وشعر بسعادة كبيرة لأنه تذكر حلمه. ياه، حلمي، أجل حلمي، ياه، سيكون هذا العيد مميزاً جداً بسبب تلك الزيارة. لكن ما هو شكله؟ هل سيكون طفلاً كما في يوم الميلاد؟ أم رجلاً ناضجاً خشاباً؟ أو سيكون ملكاً عظيماً؟ علي البحث جيداً طوال اليوم لأتعرف عليه مهما كان شكله. قام بابا بانوف بسحب الستارة وفتح النافذة. كانت الشوارع خالية إلا من عامل النظافة. أوه، إنه عامل النظافة. لماذا يعمل يوم العيد في هذا الجو البارد والضباب الكثيف في وقت مبكر؟ أنت تعال وتناول بعض القهوة لتشعر بالدفء. نظر إليه عامل النظافة ولم يكن يصدق أذنيه. ساعد كثيراً لتركه المكنسة والدخول إلى الغرفة الدافئة. أمسك الكوب الدافئ بيديه الباردتين وبدأ يشرب. إن هذا تنتظر أحداً؟ أجل. أخبره بابا بانوف عن حلمه وكيف ينتظر زيارة خاصة. حسناً، أتمنى أن يأتي. أعطيتني القليل من روح العيد الجميلة. أظن أنك تستحق أن يتحقق حلمك. جعل هذا بابا بانوف يبتسم. أنهى عامل النظافة قهوته وغادر على الفور وهو يشعر بالدفء والسعادة. وبعد قليل بدأ بابا بانوف في طهو حساء الكرنب اللذيذ، واستمر في النظر من النافذة بحثاً عن ضيفه المتوقع. وبينما يبحث شاهد فتاة شابة وجهها شاحب ومغطى بالثلج وتحمل طفلة مغطاة بغطاء رفيع. أوه لا! كيف لشخص أن يتجول في البرد؟ وهذا الطفل المسكين، سأساعدها. أنت معذرة، توقفي. ها؟ ماذا؟ رجاء ادخلي لمنزلي، إنه دافئ. النيران ستساعد الطفل. لم تصدق السيدة المسكينة وامتلأت عيناها بالدموع. شكرا لك يا سيدي. تركته يقودها إلى مكانه الدافئ، وبعدما جلست بدأت طفلتها في الضحك. ياه، إنها جميلة. سأطفئ بعض الحليب لها. ولا داعي أن تقلقي، أنا سأطعمها. حظيت بأطفالنا أيضا. أحضر بابا بانوف الحليب الدافئ وأطعمها بحذر مستخدما ملعقة. وبعدما انتهى لاحظ القليل من الأزرق في قدميها بسبب شدة البرودة. تحتاج حذاء، هذا سيء جدا. أنا لا أملك المال، كنت في طريقي للبلدة القادمة للعمل، لا أجد أي وظيفة. فكر بابا بانوف لفترة وتذكر الحذاء الذي وجده. لكن هذا الحذاء كان له. ولكن حينما رأى قدم الطفلة المتجمدة اتخذ قراراً سريعاً. تفضلي فلتأخذي هذا. انظري إنه مناسب تماماً. يبدو أنها سعيدة. أخذت الطفلة تحرك قدميها في سعادة. أنت لطيف للغاية، أتمنى أن تتحقق أحلامك. وبينما تتناول الحساء الدافئ كان يراقب الشارع في قلق. امتلأت الشوارع بالناس ولكن وجوههم مألوفة. كانوا جيرانه ويتجهون لعائلتهم. ألقوا التحية وتمنوا له عيداً سعيداً. عندما انتهى الحساء وتحسنت الفتاة شكرت السيدة بابا بانوف مجدداً وغادرت. عيد سعيد! وبينما يقف بالباب شاهد شحاذاً يسير في هذا الجو البارد. دخل مسرعاً ليحضر الحساء الدافئ وقطعة كبيرة من الخبز، ثم عاد بسرعة ليعطيهما للشحاذ. كان الشحاذ سعيداً فقدم الشكر وغادر. ابتسم بابا بانوف ودخل إلى المنزل، وسرعان ما حل ليل الشتاء. ومن النافذة لم يعد يرى المارة بوضوح. معظم الناس داخل منازلهم، وبحزن عاد لكرسيه الكبير وجلس في ملل. كان هذا مجرد حلم. وفجأة ظهر أمامه عامل النظافة والأم وابنتها والشحاذ أيضاً. ألم تراني يا بابا بانوف؟ ماذا؟ أنا لا أفهم. رد عليه صوت آخر، صوت سمعه في حلمه، صوت مميز. كنت جائعاً وأطعمتني، كنت حافي القدمين أطعمتني وغطيت قدمي بحذاء دافئ. كنت أشعر بالبرد ومتعب، ولم أظن أن أحداً سيلحظني، لكنك فعلت وأعطيتني سعادة كبيرة. ثلاثتهم كانوا أنا، ولاحظت وساعدت وأحسنت إلينا، شكراً لك. لم يصدق بابا بانوف عيني أو حتى أذني، كانت تغمره السعادة، وبعدها عاد الهدوء مجدداً ما عدا صوت الساعة الكبيرة. عم السلام والسعادة في الغرفة بعدما فرح قلب بابا بانوف لدرجة أنه أراد الغناء والرقص لشدة سعادته. لقد زارني فعلاً، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، وعام جديد سعيد. وهكذا قام بابا بانوف بإعداد احتفال سخي للغاية. لا يهم من الشخص، عاملوا جميع الناس بما تستطيعون من لطف، هذا ما يجعل العالم مكاناً أفضل. مهما كانت الديانة، جميعنا متساوون، أهم ما يجب فعله هو حب الجميع والمساواة بينهم.